بعدي بخل كان عزلك عنهم بمعزل عليك قفل البيبان ولا اسمح لحد يخن تشابه غيرتي النار لو انت قطحت من طولك من نفسك عليك غار كيفو كيفو كلهم حولك انا لو هم يديك عليك قفل البيبان ولا اسمح لحد يدخل تشابه غيرتي النار لو انت قطحت من طولك من نفسك عليك غار كلهم كيفو كلهم حولك انا لو خوب يديك عليك اقفل البيبان ولا اسمح لحد يدخل عليك قفل البيبان ولا اسمح لحد يدخل.